أحسن الله إليكم. قال رحمه الله خاتمة: ومن المهم معرفة طبقات الرواة ومواليدهم ووفياتهم وبلدانهم وأحوالهم تعديلا وتدريجا. ووفياتهم ولا وفياتهم؟ ووفياتهم ولا وفياتهم؟ إيش؟ وفياتهم بالتخفيف وليس بالتشديد. العلم يا إخوان كثير من الأشياء التي كنا نسمعها ونحن صغار سواء في التعليم النظامي أو في غيره كانت عن اللحن، فتبقى عالقة بالنفس كثيرا، فينبغي أن يمحص طالب العلم دائما علمه الذي يأخذه. الناس يقولون بشر المريسي وهو بشر المريسي وليس بشر المريسي، ويقولون في الفقه حتى تتبع الشمس قيد رمح وهي قيد رمح. فطالب العلم إذا حرص دائما على هذا المأخذ ورزق به فإنه من أعظم العلم، لأن الشيء إذا دخل القلب يعصر تحويله عن وجهه. وإذا أردت أن تنتفع في العلم فلا تدخل في قلبك شيئا مشوشا، احرص دائما أن تدخل في قلبك الشيء صحيح، لا تترك شيء شككت فيه راجع حتى تتثبت، لأنك إذا تركته انطبع على الشك فبقيت متشككا في علمك، أو انطبع على الخطأ كقولهم ابن فورك وهو ابن فورك وابن الباقلاني وهو ابن الباقلاني وغير ذلك، سواء في أسماء العلماء والرواه أو كذلك في مصطلحات العلوم أو غيرها. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.